الشخص عند الشيخ انه هو الحق هذه مثل هذه مع ان الحجامه اخراج دم فاسد والتبرع. لا الحقن، حقن الدم قصدك، حقن الدم لا اخذ الدم من المتبرع. طيب يعني يقول الافضل له ان يتبرع بالدم او يحتجم، او يحتجم؟ نعم هذا السؤال يا شيخ. لا لا ما هو هذا السؤال، ما هو السؤال. نعم اعكس تصل. هل أنت قيت الدم على الأعضاء ولا الأعضاء على الدم؟ ها؟ كيف؟ هل تقيس الأعضاء على الدم بمعنى أن تقول إذا جاز أن نأخذ من دم هذا جاز أن نأخذ من أعضاء؟ هذا سؤالك؟ ها؟ اي تمام عرفت. يقول كيف تجيزون ان يتبرع بالدم وتمنعون ان يتبرع بالاعضاء؟ الجواب الدم بارك الله فيك يخلفه دم اخر في الحال، فهمت؟ ولهذا الان يامرون من يتبرع بالدم ان ياكل ويشرب على طول علشان يعوض ما اخذ منه، لكن العضو ما يعوض. نعم هل ايش؟ عضو زائد مثل ايش؟ ها؟ يعني ثلاث كلى ما يوجد هذا؟ يوجد؟ ها؟ يوجد ثلاث كلى؟ لست طبيبا حتى نصدق. نعم أنت كم لك من كلية؟ على كل حال حتى لو وجد نرى أنه لا يجوز، لأنه عز وجل له حكمة في خلق الثلاث. أما مثلا الإصبع فلا يمكن، لأنه لو قطع من الإصبع ما يمكن يركبونه الواحد. نعم كيف؟ كيف؟ واحد يكلم واحد. يلا يحيى. يحيى. ها؟ ها؟ أنت عندك سؤال. طيب يلا يا وليد. إيش؟ واليد ما هي؟ إصبع زائد يبي نعطيهم واحد يكون شخص آخر عنده نقص. موجود؟ نعم. هو على كل حال الإصبع الزائد للإنسان أن يجري عملية لإزالته، فإذا كان ينتفع به آخر فلا بأس. الآن خذوا منها قطعة ثم تنمو تعود مثلما كانت ترد، يعني مثل الدم وتنمو في شخص آخر فيكون الزراعة تكمل. لا مثلا مأخوذ منه، هل إنه تسترد ما أخذ منها؟ طيب إذا ثبت هذا، إذا ثبت أن تسترد وفي آخر محتاج قد نقول هذا مثل الدم، لكن التبرع بالكبد اللي أفهم إنه يتبرع بكل الكبد ما هو كل الكبد. على كل حال ما عندنا أطباء يا جماعة، والهرش هذا ما هو مقنع. صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. يكون الأفضل تسكين الهاء ابن ماجة. رواه ابن ماجة رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف. وقال الترمذي ولا يصح في هذا الباب شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه،

أو جاهل وجب عليه أن تذكره وتعلم. وليد حديث أبي هريرة دليل على أن الكفارة تسقط بالعجل، أن تسقط بالعجل، أن تسقط بالعجل. ها قال له إيه لو سقطت نعم لو لم تسقط لقال تصدق ولو كنت فقيرا. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. اشكل علي حديث أنس الذي رواه دارقطني أن بين الحاجم والمحجوم نعم أفضل إنما مر به من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ثم فعل هذا ناسي أو جاهل النبي حكم عليهم بين المفضل. أسمعتم يقول في مسألة الحجامة أن الرسول قال أخطر هذا مع أنهما جاهلا. هذا الإشكال أورده ابن القيم على شيخه ابن تيمية رحمه الله فقلت يا شيخ كيف تقول أن الجاهل لا قضاء عليه وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخطر هذا؟ أجاب ابن تيمية رحمه الله قال إن المراد بذلك هو الحكم على الجنس لا على المعين، كأنما قال كما في قوله في اللفظ الآخر أفطر الحاجم والمحسوم، ما قصد هذين الرجلين. وهذا الجواب وإن كان فيه شيء من الضعف لكن يقال إن القاعدة الشرعية مقدمة على ظاهر هذا الحديث وأنه يسقط بالجهل والنسيان. نعم محمد إيش الضابط ما القاعدة في الغالب ما يتقوى به البدن أو ينال به شهوته أو يضعفه ويضره، ولكن لابد من التحديد بما جاء بالشرع لأنه قد يظن الظان أن هذا ضاره ليس بضار. وأرى أن نأخذ بالتحديد والتعيين الذي عينه الشرع لعدم انضباط ذلك. أما قول من قال الوضوء مما خرج والفطر مما دخل فهذه قاعدة ما هي صحيحة. أتدرون لما قالوا هذا؟ قالوا الوضوء مما خرج يعني فلا وضوء من أكل لحم الإبل. قالوا الفطر مما دخل يعني فلا فطر بالحجامة والقي. فنقول هذه قاعدة باطلة تخالف النصوص، فمن أصلها ومن قعدها؟ وهل لنا أن نقعد قواعد ونرمي ما جاء من النصوص مخالفا لها بالأرض؟ ليس لنا هذا. انتهى الوقت. طيب انتهى الوقت لنا أوقات محددة. كم؟ ما يخالف بعد الصلاة؟ ما تمصلي؟ جماعة صلي معنا فهي نافلة، تكون نافلة لك. ما انت طالع الآن أبدا. لا لعلك الحال صلي معنا واسأل بعد الصلاة إن شاء الله. تسمحوا له يلا بسألك عن قرين. إيش قرين مع الإنسان؟ القرين هنا. هل من كان الإنسان نفسه يتخاطب مع هذا القرين وبعد يموت ماذا تريد بالقرين؟ أتريد الشيطان أو تريد الملكين؟ الشيطان. نعم. إيش؟ ولكن الله عالي عليها. نعم. هذا القرين يكون مع الإنسان إن كان مستقيما على طاعة الله فإنه لا يضر،